إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فبين أيدينا هذه الرسالة، وهي رسالة في الحث على اجتماع كلمة المسلمين وذم التفرق والاختلاف، مؤلفها الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله. وهذه الرسالة أيها الإخوة هي رسالة نافعة في بابه، تأصيلا وتوضيحا وبيانا لهذا الأصل العظيم الذي اتفقت عليه الشرائع ودعا إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام. هذه الرسالة النافعة أيها الإخوة كلها نصائح وإرشادات وتوجيهات من عالم ناصح نحسبه كذلك والله حسيبه، وعلينا أن نقبل على تفهمها وفهم المقصود منها والعمل به، لأن الله سبحانه وتعالى يأمر بالألفة والاجتماع وينهى عن الفرقة والاختلاف، لأن الفرقة هلكة والجماعة نجاة. ولذلك المتأمل في هذه الرسالة سيجد هذه الحقيقة مدللة ومبينة وموضحة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والحاجة إلى اجتماع كلمة المسلمين وبعدهم عن التفرق والاختلاف حاجة أكيدة، لأن قيام العبد بالوظائف الشرعية يحتاج إلى اجتماع وألفة، وهذا لا شك أنه رحمة وخير، كما أن في الفرقة والاختلاف عذاب وشر، وذلك يؤدي إلى الوهن والضعف، لأن الناس إذا تفرقوا واختلفوا فإنهم سيتركون أداء الحقوق التي هي واجبة عليهم، يتركون أداء الحق الأعظم الذي خلقوا من أجله، ألا وهو حق الله سبحانه وتعالى عليهم، كما أنهم يتركون أيضا أداء الحقوق الواجبة لبعضهم البعض، وهذا كله بسبب اختلافهم وتفرقهم. وفي اجتماعهم وتآلفهم يكون ذلك سببا وعونا لهم على القيام بالوظائف الشرعية. أما إذا تركوا الألفة والاجتماع ووقعوا في الفرقة والاختلاف فإنه سينشغل بعضهم ببعض، وهذا هو الواقع في كل فتنة تقوم بين المسلمين، فإنهم إذا تركوا الألفة والاجتماع ووقعوا في الفرقة والاختلاف والابتداع فإنهم سينشغلون ببعضهم ويتركون الحقوق الواجبة عليه. ومن تأمل أيها الإخوة في الأحكام الشرعية التي افترضها الله سبحانه وتعالى علينا بدءا بأركان الإسلام الخمس، يجد أنها تدعو إلى الألفة والاجتماع. الشهادتان فيهما حث على الاجتماع على عقيدة واحدة والسير على نهج واحد، وهذا من أعظم أسباب الألفة والاجتماع، أن تجتمع قلوب الناس على عقيدة واحدة وأن يسيروا في معاملاتهم وعباداتهم وأخلاقهم وآدابهم على نهج واحد، وهذا يتضمنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو الركن الأول. وكذلك الصلاة، هذه الصلوات الخمس التي افترضها الله سبحانه وتعالى علينا وافترض علينا أداءها في المسجد، يحصر بها من الألفة والاجتماع والمحبة والخير والله به عليم. ولذلك تجد المحافظين على الصلاة بينهم هذه الألفة وهذه المحبة. وكذلك الصيام شرعه الله سبحانه وتعالى ويجتمع فيه المسلمون على الصيام ويجتمعون فيه على الإفطار تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا فيه دعوة إلى الألفة والمحبة والاجتماع على الحق. وكذلك الزكاة، وهذه أيضا فيها ألفة واجتماع بين الأغنياء والفقراء حتى لا تحصل الهوة بينهما، فالغني يعطي شيئا مما أتاه الله سبحانه وتعالى لأخيه الفقير فيزول ما في قلب أخيه الفقير من الحقد أو الغل الذي قد يغرس في قلبه مما يرى من حال أخيه وحاله. وكذلك في الحج نجد هذه الألفة وهذه المحبة حينما نرى الحجاج جميعا يطوفون ببيت واحد ويقفون بموقف واحد ويرمون الجمار في مكان واحد ويلبون بتلبية واحدة وهكذا، وهذا كله المقصود منه الدعوة إلى الألفة والاجتماع على الحق إلى آخر الأحكام الشرعية التي شرعها الله سبحانه وتعالى. والشيخ رحمه الله في هذه الرسالة النافعة سيبين ذلك ويوضحه بالأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن فهم السلف الصالح. فنستعين بالله عز وجل على القراءة في هذه الرسالة والتعليق عليها. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وعليه أتوكل، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الله تعالى خلق خلقه من العدم وأوجدهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا ليعبدوه وحده لا شريك له ويطيعوه ويتقوه، ومدار ذكره ومرجعه على أداء حقوقه وحقوق عباده اللازمة والمستحبة التي شرعها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن المقصود هنا في هذه الجملة هو بيان الحكمة من خلق الخلق، وهذه الحكمة ينبغي أن لا تغيب على العبد، لأن الذي يريد أن يحسن عمله لابد أن يستحضر هذه الغاية من خلق الخلق، وأننا خلقنا للعلم والعمل. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير، فخلق الخلق للعلم، وخلق الخلق أيضا للعمل والعبادة. قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتجد المصنف هنا عليه رحمة الله ذكر بهذا الأمر العظيم الذي إذا استحضره العبد فإنه إن كان صادقا مع الله فإنه سيسعى في تحقيق هذا المقصود من الخلق. يقول رحمه الله: وهي شعب كثيرة وأقسام، فمنها ما هو أصل، ومنها ما هو أحكام، ومنها ما هو قواعد كلية تندرج تحتها كثير من الأحكام الجزئية، ومنها مقاصد ومطالب، ومنها ما هو موصل إليها، وكلها ترجع إلى تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. إذن هذا يعني مبنى وأصل من أصول هذه الشريعة، أنها تسعى لتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. ولا شك أيها الإخوة أن الاجتماع والألفة على الحق هذا فيه تحصيل للمصالح وتكميل لها، ولا شك أن ترك الفرقة والاختلاف والأسباب المفضية إلى ذلك هذا فيه تعطيل للمفاسد وتقليلها، وهذا ما يلاحظه العبد في جميع الأحكام الشرعية التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده. لذلك يقول الشيخ رحمه الله: فمن أعظم الأوامر الإلهية والشرائع السماوية والوصايا النبوية الاعتصام بحبل الله جميعا، واتفاق كلمة المسلمين واجتماعهم واختلافهم، والحث على هذا بكل طريق موصل إليه من الأعمال والأقوال والتعاون على ذلك قولا وفعلا، والنهي عن التفرق والاختلاف وتشتيت شمل المسلمين، والزجر عن جميع الطرق الموصلة إليه بحسب القدرة والإمكان. وقد دل على هذا الأصل العظيم الكتاب والسنة وإجماع الأنبياء والمرسلين وأتباعهم إلى يوم الدين. إذن هذا أصل عظيم فيه دعوة إلى الألفة والاجتماع على الحق، وفيه تحذير من التفرق والاختلاف. ذكر الشيخ هذا ثم ذكر الأدلة عليه. قال الله تعالى آمرا عباده بالتمسك بحبله الذي هو دينه والاجتماع عليه، وناهيا لهم عن التفرق والاختلاف، ممتنا على عباده بتوفيقه لذلك، بتوفيقه لهم. لذلك قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الآية. إذن تأمل هنا أيها العبد فستجد أن الاجتماع المطلوب منا قد حدده الشارع، يعني طلب منا الاجتماع وحدد لنا على ماذا نجتمع، لأن الدعوة إلى الاجتماع قد يدعو إليها أي أحد، لكن لا بد أن يكون هذا الاجتماع على الحق. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ثم قال: واعتصموا بحبل الله جميعا. اعتصم بحبل الله جميعا. وحبل الله، حبل الله هو دين الإسلام، حبل الله هو دين الإسلام الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يكون الاجتماع، من أراد اجتماعا وألفة تحصل بين الناس ومحبة تحصل بينهم فعليه بهذا الاجتماع، لأن الاجتماع على غير هذا لا تحصل به لا ألفة ولا محبة. أما الاجتماع على الحق وعلى حبل الله عز وجل الذي هو دين الإسلام فهذا هو الذي يحصل به الانتفاع. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال واعتصم، فهذا الاعتصام معناه التمسك، وهذا الاعتصام فيه سعادة الدنيا والآخرة. والله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه اعتصامين فيهما سعادة الدنيا والآخرة، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بهما. أما الاعتصام الأول فهو ما جاء في هذه الآية، وهو الاعتصام بالدين، واعتصموا بحبل الله جميعا، يعني تمسكوا استمسكوا بهذا الدين الذي جاء به نبينا نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. والاعتصام بحبل الله عز وجل يكون بلزوم الصراط المستقيم الذي سار عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك من رحمة الله عز وجل بنا أن افترض علينا أن نسأله في كل ركعة من صلاتنا الهداية إلى هذا الصراط، اهدنا الصراط المستقيم. ولذلك الذي يريد الانتفاع حقا وصدقا أيها الإخوة بكتاب الله فإنه يقف يعرض نفسه على هذه الآية، ما هو هذا الصراط الذي أنا في كل ركعة أسأل الله أن يهديني إليه؟ لأنه إن كان صادقا سيجد الجواب أن هذا الصراط هو الذي سار عليه الأنبياء والمرسلون، سار عليه الصالحون من هذه الأمة. لذلك بينه الله عز وجل بقوله صراط الذين أنعمت عليهم، والمنعم عليهم جمعوا بين صفتي العلم النافع والعمل الصالح. ولذلك إذا أردت الاعتصام بحبل الله فاحرص يا عبد الله على العلم النافع واحرص على العمل الصالح. إذن هذا الاعتصام الأول. وأما الاعتصام الثاني، أما الاعتصام الثاني فهو الاعتصام به سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الاعتصام بالله ما معناه؟ معناه حسن التوكل عليه والاعتماد وحسن الاستعانة به جل وعلا. فهذا الطريق، طريق الاعتصام به سبحانه وتعالى توكلا عليه وحده واستعانة به وحده، يحقق لك لزوم الصراط المستقيم. ولهذا من رحمة الله بنا أيضا ذكرنا بهذا الأمر في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، لأن العبد لا يستغني عن الله عز وجل طرفة عين، سواء في معرفته للطريق أو في ثباته على الطريق فإنه لا يستغني عن الله عز وجل طرفة عين. فمن وفق لهذين الاعتصامين نال سعادة الدنيا والآخرة، ومن رزق هذين الاعتصامين فإنه سيكون ساعي في جمع الكلمة ووحدة الصف والألفة والمحبة بين المؤمنين. إذن فيقول سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والمقصود بالتفرق هنا التفرق في العقائد الأهواء، هذا هو التفرق المذموم. أما التفرق في المسائل الخلافية والخلاف الذي يحصل بين الفقهاء فليس هو المقصود هنا، ثم قال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. كان الناس متفرقين شيعا وأحزابا، وكل قبيلة لها معبود تعبده من دون الله، لكن لما استمسكوا بهذا الدين ألف الله عز وجل بين قلوبهم، واجتمعت كلماتهم وتوحد صفهم وقويت شوكتهم، فقال سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، يعني باجتماعكم على هذا الدين، فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالشاهد من هذه الآية أن الاجتماع المطلوب منا هو الاجتماع الذي يكون على هذا الدين إخلاصا لله عز وجل وحده في جميع الأعمال، واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحده على كل الأحوال. فهذا هو الاجتماع المطلوب، وهو المراد حينما نذكر الاجتماع والألفة ونحذر من الافتراق والاختلاف، يعني الذي ينافي هذا الاجتماع والاختلاف. وقال سبحانه وتعالى، يقول المؤلف: وقال تعالى ناهيا عن التنازع والاختلاف ومخبرا أنه سبب للفشل وعدم النصر على الأعداء، قال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وهذه الآية تفيدنا أيها الإخوة أن التنازع فشل، أن المسلمين إذا تنازعوا واختلفوا وتفرقوا فإن ذلك سبب لفشلهم وذهاب هيبتهم وقوتهم، وفي ذلك كسر لشوكتهم، فيحصل بذلك إذلال لهم. ولذلك الصادق مع الله عز وجل والذي يسعى دائما إلى الاجتماع على الحق والألفة على ذلك حتى لا يحصل هذا التنازع فيحصل أو فيصاب الناس المسلمون بالفشل. يقول المصنف رحمه الله: وقال مذكرا عباده بنعمته التي لا يقدر عليها إلا العزيز الحكيم، وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. آية عظيمة، ألف بينهم الله سبحانه وتعالى بهذا الدين، ألف بينهم لما اجتمعوا في عقيدتهم على عقيدة واحدة، ولما وحدوا السير في منهجهم على منهج واحد، فلذلك ألف الله عز وجل بين قلوبهم. ومن أراد أن يدرك هذه الحقيقة فليتأمل في حال أولئك العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد بعثته، كيف كانوا قبل البعثة متفرقين، يقتل بعضهم بعضا، والقوي يأكل الضعيف، ويحصل ما يحصل بينهم من الفتن. لكن بعد دخولهم في هذا الدين واجتماعهم وألفتهم على اتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم قويت شوكتهم، فبعد أن كانوا رعاة للغنم يتقاتلون فيما بينهم صاروا بعد ذلك سادة للأمم. قال الله سبحانه وتعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. هذا يفيدنا أيها الإخوة أن الأموال لا يحصل بها التأليف بين القلوب مهما بلغ ومهما جمع الناس الأموال، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوب، ولكن الله ألف بينهم. إذن الذي يؤلف بينهم هو صدقهم مع الله وإخلاصهم في العبادة له وحده سبحانه وتعالى وتمسكهم بدينه سبحانه وتعالى، فهذا هو سبب ائتلافهم وسبب اجتماع كلمتهم. ثم يقول رحمه الله: وقال تعالى: وقال داما المنافقين بتباغضهم وتفرق قلوبهم ولو اجتمعت أجسامهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. يعني هذه صفة ذكرها الله سبحانه وتعالى للتحذير منها، التحذير منها، يعني أن نجتمع بأبداننا وقلوبنا مختلفة. لذلك قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. لماذا؟ لأن هذه القلوب تفرقت في عقيدتها، تفرقت في مقاصدها وفي أهوائها، فلذلك لا ينتفعون أبدا ولو اجتمعت أجسامهم. فذم الله عز وجل اليهود المنافقين بهذا، وهذا فيه درس لنا جميعا أن نحذر من هذا الأمر، فنتفرق في عقائدنا ونتفرق في مناهجنا، فإن ذلك سبب للفرقة والإذلال. ثم قال، وقال جل جلاله ممتنا على رسوله بدينه للمخاطبين، في المخالطين الداعي لتأليفهم واجتماعهم وعدم تفرقهم. يعني سيذكر هنا يعني أسباب تحقق الألفة والمحبة والاجتماع للحق. فاسمع الآن ما سيذكره الشيخ. قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بصفة عظيمة في أهل الحق وأهل السنة. وقد وصف الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام باللين، وهذا تحصل به الألفة وتحصل به المحبة ويحصل به الاجتماع. فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني هذا اللين يكون فيه رحمة، وهذه الرحمة تجعل العبد يحب الخير لإخوانه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولذلك تجد الصادق من أهل السنة هو الذي يحب الخير لجميع إخوانه، حتى وإن اختلفت معه تحب له الخير. ولكن لفساد القلوب في هذا الزمان إذا اختلف مع أخيه يحب له الهلاك والدمار، بل يفرح إذا سمع بمصيبة قد حلت لأخيه، وهذا لفساد القلوب، وهذا يخالف قول الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم. ولذلك أهل السنة والجماعة يحرصون على هداية الناس، هذا مقصد عظيم لتحصيل الألفة وتحصيل الاجتماع. فالله وصف نبيه بذلك، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذه حقيقة، إن الغليظ الفظ الناس ينفرون عنه، حتى ولو كان معه حق فإنهم ينفرون عنه ولا يقبلون ذلك الحق الذي معه. لذلك ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الصفة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وأيضا وصف، يقول الشيخ وصف الله المؤمنين بأنهم رحماء بينهم. ولذلك أرحم الخلق بالخلق هم أهل السنة، أرحم الخلق بالخلق هم أهل السنة. فإذا لم تجدوا رحمة بينكم فاعلموا أنكم ليستم على السنة، لابد أن تكون هناك رحمة بين أهل السنة، كما وصف الله عز وجل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رحماء بينهم، لابد أن تكون رحمة. حتى وإن حصل الاختلاف فإن هذا الاختلاف لا يعدو حدا، لأنهم إذا اجتمعوا على عقيدة واحدة ومنهج واحد فإن ذاك الاختلاف سيذوب في تلك المحبة وتلك الألفة وذلك الاجتماع على الحق. أما التفرق المذموم الذي يبنى على عقائد فاسدة وعلى أهواء ضائعة فإن هذا ماذا؟ ينقض هذا الأصل الذي سعى ودعا إليه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قال ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف رحيم. لاحظا هذه الصفات، رؤوف ورحيم ولين، هذه كلها يحتاجها الداعي إلى الله سبحانه وتعالى حتى يكون داعيا حقا إلى الله سبحانه وتعالى وغير منفر عن هذه الدعوة. ولذلك قال سبحانه لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. يعني ذكر هنا بهذه الآية الجامعة، هذه الآية الجامعة في الأخلاق والآداب، وأهل الحق لابد أن يكون أسوتهم وقدوتهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجتمعون على السير على نهجه ويستمسكون بما جاء به صلى الله عليه وسلم من العبادات والمعاملات، وبهذا يرحم الناس بعضهم بعضا ويرأف بعضهم ببعض. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا أيضا من صفة أهل الحق. والأسباب التي تدعو إلى الألفة والمحبة والاجتماع أن نحرص على التعاون على الخير، نتعاون على تعليم كتاب الله عز وجل، نتعاون على تعليم الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتعاون على الإحسان إلى المحتاجين إلى غير ذلك. لذلك قال المصنف رحمه الله: ومن أعظم البر السعي في جمع كلمة المسلمين واتفاقهم بكل طريق. كما أن، لاحظ هنا نقطة أنبه عليه، يعني مثل هذه الكلمة لو لم نقرأها هنا لأهل العلم، واتفاقهم بكل طريق، يأتي بعض السفهاء يعلق على مثل هذا، لو قال هذا أحد آخر غير الشيخ يقول: انظر، هذه دعوة إلى التميع والخذلان، ويقول بكل طريق، ويفهم بكل طريق، يعني أي طريق ولو لم يكن شرعي. وهذا من سوء الفهم ومن فساد القلوب، وإلا الشيخ كلامه واضح بعدما بين الأصل الذي يجب أن يكون عليه الاجتماع. إذن فاتفاقهم بكل طريق يعني بكل طريق شرعي، وهذا الذي يفهمه العقل. أما الذي عنده فساد في قلبه فيفهم من هذا فهوما أخرى ويحمل الكلام على غير محامله. يقول الشيخ: كما أن السعي في تفريق كلمة المسلمين من أعظم التعاون على الإثم والعدوان. من أعظم التعاون هذا صد عن سبيل الله، الذي يفرق المسلمين هذا من الصد عن سبيل الله. يقول: وقد قص الله علينا في كتابه سيرة الرسل الذين بعثهم لتبليغ رسالاته، وذكر نصحهم لأممهم وحرصهم على اجتماعهم على الإسلام، ونهيهم عن التفرق والاختلاف مما هو كثير في القرآن. وهذا يا إخواني أصل اجتمع عليه جميع الرسل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. إقامة الدين تكون بالاجتماع عليه والتمسك به والعمل بأحكامه وشرائعه، والحذر من التفرق. لذلك يقول البغوي عليه رحمة الله: بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين والألفة والجماعة وترك الفرقة والمخالفة. وكذلك ابن كثير رحمه الله في تفسيره يقول: وصى الله سبحانه جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالائتلاف والجماعة، ونهاهم عن الافتراق والاختلاف. إذن فالحرص على جمع كلمة المسلمين على التوحيد والسنة هذا أصل عظيم دعت إليه جميع الرسل ودعا إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول المصنف: وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد أبدى في الأصل وأعاد، وأمر باجتماع العباد، ونهى عن التفرق المفضي إلى الفساد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه. إذن هذا حديث عظيم يدل على الأخوة الإيمانية والرابطة الأخوية التي أمرنا بها شرعا. فذكر في هذا الحديث ما يضعفها لأجل أن يجتنبه المسلم. فإياك يا عبد الله أن تكون حسودا، إياك يا عبد الله والتناجش في بيعك وشرائك، إياك يا عبد الله والتباغض لأن هذا يفسد الألفة والمحبة، إياك والتدابر يعني الهجر الغير شرعي. فهذا هو المقصود بالتدابر، يعني يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. ولكن كونوا عباد الله إخوان، يعني كونوا مجتمعين على الحق، كونوا مجتمعين على كتاب ربكم وعلى سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن تتحلوا بالآداب العالية والأخلاق السامية الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المسلم أخو المسلم لا يظلمه، احذر أن تظلم أخاه سواء في ماله أو في عرضه أو في بدنه، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال هذا في موقف يوم عرفة في ذلك المجمع العظيم، وهو يذكر بهذا الأصل العظيم. ولا يخذله، يعني لا يخذله بمعنى أنه ينصره عن الحق، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا يا رسول الله ننصره إذا كان مظلوما، لكن إذا كان ظالما كيف ننصره؟ قال عليه الصلاة والسلام أن توقفه وترده عن ظلمه. وهذه هي الأخوة الصادقة، إذا رأيت من أخيك خطأ فلا تشاكله بذلك الخطأ، بل تبين له بلين ورفق ورحمة وإرادة خير، فإن ذلك يكون نافعا له ولا يكذبه، يعني لا يكذب عليه. فذكر إذن في هذا الحديث صفات إذا اجتنبها العبد قوية الرابطة الإيمانية والأخوية بين المسلمين، وإنهم وقعوا في هذه الصفات ضعفت تلك الرابطة. قال وفي صحيح مسلم عن تميم الداري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. إذن الدين النصيحة، هذا من أجمع وأنفع الأحاديث، لذلك جعله النووي رحمه الله ضمن الأربعين النووية التي جمعت أصولا وقواعد لهذا الدين. فقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة كلمة جامعة، والنصيحة هي إرادة الخير للمنصور. ولذلك النصيحة يا إخواني إذا خرجت من قلب صادق ولاقت قلبا صادقا نفع الله سبحانه وتعالى بها. ولذلك قد يستشكل الناس اليوم عدم نفع النصيحة، إنها لم تخرج من قلب صادق ولم تلق قلبا صادقا، فلذلك لا يحصل بها نفع. لكنها إذا خرجت من قلب صادق رحيم محب الخير لأخيه، ولاقت قلبا صادقا حريصا على الألفة والاجتماع، حريصا على تحقيق العبودية لله، ينتفع بهذه النصيحة. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. يقول الشيخ ومن أعظم النصيحة للمسلمين السعي في تأليف قلوبهم واجتماعهم ونهيهم عن التفرق. إذن فيحرصون على جميع أسباب الألفة والمحبة والاجتماع، ويحرصون كذلك على البعد عن كل ما يضعف ذلك ويوقعهم في الفرقة والاختلاف. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه للأنصار منبها لهم بمنة الله عليهم وبهدايتهم واجتماعهم وغناهم بسببه، يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، متفرقين فجمعهم الله بي فأغنى، متفرقين فجمعهم الله بي عالة فأغناكم الله بي. كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن، يعني ذكرهم بما كانوا عليه وبالحال التي صاروا عليه، والحال التي صاروا عليها هي ماذا؟ هي اجتماعهم على هذا الدين، لأنهم كانوا قبل ذلك متفرقين، يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا ويحصل ما بينهم ما يحصل، القوي يأكل الضعيف، لكن بمجيء هذا الدين العظيم وتمسكهم به تآلفت قلوبهم واجتمعت كلمتهم وتوحد صفهم. فذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال، وقال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا لأصحابه عن تبليغه الكلام المغير للقلوب، لا يبلغني أحد عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. وهذا الحديث يعني رواه أحمد وأبو داود والترمذي، لكنه حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، لكن معناه يعني قد دلت عليه آيات في كتاب الله وحديث سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الكلام الذي قد يحصل ونقل الكلام من فلان لفلان قد يكون فيه نميمة، إذا لم يكن له مقصد شرعي، النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم من ذلك. وقال، يقول الشيخ: وقال لما شاوره بعض أصحابه في قتل بعض المنافقين: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، أي لما فيه من التنفير عن الإسلام لمن لم يسلم فتركهم وهم مستحقون للقتل تأليفا. انظر هنا للحكمة العظيمة، هذه حكمة عظيمة. منافقون وهم معه، كان صلى الله عليه وسلم يحذر من النفاق ويبين يعني حال النفاق، ومع ذلك لم يأمر بقتلهم مع أنهم كانوا رؤوس النفاق وهو يعرفهم وأخبر بعض أصحابه، لكنه ماذا كان يحذر دائما ويسعى إلى إصلاحهم وتأليف قلوبهم. وهذا كله يفيد الحرص على الاجتماع على الحق. قال: وكان عليه الصلاة والسلام يوصي من يبعثه للدعاية لدين الإسلام وتعليم الشرائع فيقول: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، وتقاوعوا ولا تختلفوا. هذه صفات عظيمة ينبغي أن يكون عليها أهل السنة في دعوتهم إلى كتاب الله وسنة رسوله. وقال: ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، فأخبر أن الاختلاف الظاهر سبب لاختلاف الباطن. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. يقول رحمه الله: وكل هذه الأحاديث الصحيح، يعني إلا الحديث الذي ذكرنا إنه ضعيف، وتواتر عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن الخروج على ولاة الأمور والسمع والطاعة لهم وإن ظلموا وعصوا، وما ذاك إلا لما في الخروج عليهم من الشر العظيم. لأن الخروج عليهم لا خير فيه أبدا، وهذا ما دلت عليه النصوص الشرعية وأثبته أيضا الواقع، فإنه ما من قوم خرجوا على ولي أمرهم إلا حصل من الفساد والشر العظيم ولم يحصلوا ما أرادوا. فلذلك حذر الشيخ هنا من هذا الأمر، لأنه تحصل به فرقة ويحصل به شتات، ولأن المقصود من هذا الدين كما قلنا هو الاجتماع والألفة والمحبة. ومعلوم أن هذا الاجتماع وهذه الألفة وهذه المحبة لا تتحقق إلا بالتمسك بهذا الدين، والتمسك بهذا الدين يحصل به الاجتماع، والاجتماع كما تعلمون لا يتحقق إلا بوجود ولاية، وهذه الولاية لا تتحقق إلا بسمع وطاعة. فلذلك ذكر بهذا الأمر. ثم واصل الشيخ في كلامه، ولعلنا يعني ونكمل هذه الجملة ونتوقف عندها. نعم. قال: وقد أمر الله ورسوله باجتماع المسلمين في كثير من العبادات كالحج والأعياد والجمعة والجماعة، لما في اجتماعه من التوادد والتواصل وعدم التقاطع. ونهى الله ورسوله عن الغيبة والنميمة والسعاية والتقاطع والخيانة والحسد والحقد ونحوها بما فيها من الفساد وتشتت العباد، وأمر بالإصلاح بين الناس بكل طريق، حتى إنه أباح الكذب المتوصل به للإصلاح لما فيه من الصلاح. نعم. إذن نكتفي إن شاء الله يومنا بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.